وأعطت رقت لحاله فأعطت كما رقى أبو هريرة لحال من؟ لحال الشيطان. أعطته ثوبا وأعطته ثلاث تمرات. وكان زوجها نائما في المسجد فرأى أن القيامة قد قامت وأن الناس في موج عظيم وحر شديد وشمس لاهبة، وإذا بكساء يعلو رأسه وفيه ثلاث فروق، فرأى ثلاث تمرات جاءت فسدت هذه الفروق، فتعجب وانتبه من نومه منذعرا وقص على زوجته هذه الرؤيا. ففهمت الزوجة أن هذه الرؤيا بسبب الكساء الذي تصدقت به والتمرات، فقالت له القضية كذا وكذا، جاءني رجل بعد الظهر وشكى حاله وفقره ومسكنته فأعطيته ثوبا وثمرات. فقال لها لا تردي مسكينا بعد اليوم. الله أكبر، نبهه الله. وهذا مصداق الحديث كل امرئ في ظل صدقتي يوم القيامة. نعم نعم. ترجع للمخلوق والخالق، أما رجوعها المخلوق فلكونها من مصلحة، وأما رجوعها الخالق فلبيان كمال صفته وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وفي آية أخرى وما بينهما إلا بالحق، وفي آية ثالثة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فالحكمة تعود إلى الخالق والمخلوق. نعم. الدليل العقلي يقول أن العلو أول من نقش له قل له من العلو ثم نقصد الكمال ولا لا. نعم. الدليل العقلي يقول بين الكمال. نعم. لكن هم يقولون أن لو قلت العلو هو في النقص لا عزيز. ما في. إن يقول أنك مرأتمون في جهة واحدة. لا أبدا، إحنا نقول هو في جهة ومفروض من كل الجهات، لأن السماوات السبع والأرضين السبع في كفه جل وعلا كخردلة في كف أحدهم، والعلو المطلق فضل ما في شيء يساوي ولا يحالي فضل، ما في شيء. والفضل كما قال الشيخ الإسلام هو حقيقة، الفضل عدم، ما في شيء موجود إلا الله عز وجل. نعم. قال الله عز وجل هو بعد أن أقر أنه كان ينكر العلو، بعد أن الشيخ قال أنه الشيخ قال هو في السماء لكن في كل مكان في السماء. أصلا ليس في السماء في نفس السماوات هذا السبع، هذا هو فوقها. ولهذا قد قلنا لكم قبل قليل إن في السماء بمعنى على السماء، أو في السماء في العلو، العلو الذي من في السماوات الأجرام، ولا معلوم ما يجوز أن نعتقد أن الله يحيط بالسماء، بل وهو على العرش لا يجوز أن نعتقد بأنه مستقل للعرش، بحيث لو زال العرش لسقط كما لو زال الكرسي من تحت الإنسان لسقط. نعم. هو لولا أن الرسول قال ينزل مقنع، لكن هل قال الرسول يوم من الأيام أن الله ذات بكل مكان؟ لو قال كنا الله على كل شيء قدير ولا ممكن. مقتضى الآية نقول من الأرض إيش؟ نعم. يقولون أن الله كل الأرض أيضا بذلك. ما لأن الله لأنه قيد إله، وهو الذي في السماء إله، فألوهيته في السماء ما أطلق أيضا ما لم يكن لازم أن يكون مخالطا له كما يقال في وكاف معي إن شاء الله، لكن لا بأس ما دام قلت كما يقال القمر معنا وهو في السماء، هذا التعبير سائغ في اللغة العربية. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في ظل عرش. نعم. أول هذه النقطة في ثبوتها نظر،